فالإمام مالك رحمة الله عليه يكثر من ذكر الآثار في الباب بعد ذكر المرفوعات ليبين بها ما أجمل من هذه المرفوعات. نعم. إيه. والله ما في شك أن كلام الأربعة مجتمعين مقدم على غيره. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وليس منهم أحد في القول المقابل. منهم من الراشدين ولا من غيرهم؟ إلا لمن كان معه واحد من الراشدين فقوله مرجح. لكنه غير ملزم. نعم. ومما بين كلامهم اللغة أيضا كما نقل مالك في دلوك الشمس وغسق الليل كلام ابن عمر وابن عباس، وفي معنى السعي عن عمر بن الخطاب أعني قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وفي معنى الإخوة أن السنة مضت أن الإخوة اثنان فصاعدة، كما تبين بكلامهم معاني الكتاب والسنة الكتاب والسنة. لا يقال إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابي وقد عرفت ما فيه من النزاع والخلاف، لأننا نقول نعم هو تقليد ولكنه راجع إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه على وجهه إلا لهم، لما تقدم من أنهم عرب، وفرق بين من هو عربي الأصل والنحلة وبين من تعرب. ما في شك أن هناك أمور شبه توقيفية، هناك أمور توقيفية شرعية هذه ما فيها إشكال، لكن هناك أمور شبه توقيفية وما لا يدرك فهمه إلا لمن حضر، فلا بد من تقليد الصحابة فيها، لا بد من تقليد الصحابة فيها. الواحد بيصف مشية شخص ما أدركه ما يستطيع أن يصفه إلا أن يقلد من رآه، مفهوم ولا لا؟ ما تقلد مشية وانت ما تدري، لكن ينقل لك صوته تنقل انت لغيرك، لكن ما تقول ان كانت مشية فلان كذا الا بتقليد غيرك، ما فيه محل اجتهاد في مثل هذا. من يقرا مثلا كيف كان النبي اساسا يتكفى في مشيه؟ ايه اللي ينقل، من اللي قاله يتكفى؟ الصحابة. خلاص اذا لا بتقلدهم في هذا. ما رايتهم منه؟ ما تبرأت الصحابة، ما قلدوه بفعلهم بقولهم، قلدوه بقولهم والقول يدرك. نعم. قد يرد من أن الصحابة كفر غالبهم ما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، يصير حكم حكم من بعده فيما لم يطلعوا عليه، حكم عليه يقلدون من رأى. إذا نقل قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، خلاص ما الكلف قلته، والمسألة مفترضة في صحابي، الصحابي ثقة. إيه، ولكن كثير من الصحابة كان ينقل عن صحابي آخر دون أن ما يضر، إرسال الصحابي مقبول، حجة بالإجماع. نعم. هيهات هيهات لا تتكلفن في الهوى غلب التطبع عشيمة المطبوع. وأنهم من الشطر هذا من حاشية زيادة. الله ما أدري شيخ، ما لا تصرف، أتصرف ولا لا تصرف، صرف غير مقبول إلا إلا بالبيان. ما كان بياض يعني في؟ لا ما هو بياض، هذا تاركه المؤلف، تاركه المؤلف. أنت لو أنت جئت بالشطر قلب التطبع عشيمة المطبوع وأوله كما في الحاشية كذا ما يخلف في الأصل. عندك الكبيت كامل؟ حنا عندنا لا، الشطر الأول بالحاشية، الشاطبي ما وضع البيت كامل. نعم. وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم، ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه كالمعتذر، فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم،